باب ما جاء في أكل اللحم. وعن يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن الخطاب أنه قال: إياكم واللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر. يقول: ما جاء في أكل اللحم. ويسوق لنا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أثرين. الأول قول عمر، يقول إيش؟ إياكم. إياك اسم فعل، يعني إيش؟ احذر، اترك. كما أن عليك اسم فعل أمر بمعنى إلزم. إياك والخمر، إياك والكذب، يعني إيش؟ تجنب الخمر، تجنب الكذب. عليك بالصدق، عليك بالعسل، يعني إيش؟ إلزم أكل العسل وإلزم قول الصدق. فعمر يقول: إياكم واللحم. توافقوا على هذا؟ والله بعض الناس ما يبغى يوافق. عمر رضي الله تعالى عنه ما غاب عنه قوله تعالى: قل من حرم ايش؟ زنة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. وعمر ما غاب عنه ان من نعيم الجنة ولحم طير مما يشتهون. ما غاب عنه ومنها تأكلون. عمر يعرف هذا كله. ولكن عمر يوجه ويرشد لأي شيء. يقول: ما إياكم وأكل اللحم، لا، إياكم وآثار الإكثار من اللحم وضراوته. يعني شوية شوية إياكم واللحم، يعني احذروه. لماذا؟ فإن للحم ضراوة مثل ضراوة الخمر. المدمن للخمر عياذا بالله او للمخدرات او غيرها لا يستطيع ان يكف نفسه عنها وتتحكم في دمه ولحمه، فلا بد ان يصل اليها بحق ولا بباطل، كلها باطل. فاذا يعمل كل جهده من اجل ان يتناولها. فيقول عمر رضي الله تعالى عنه ايضا: انك ان داومت على اكل اللحم صارت عندك ضراوة للحم ان غاب عنك، صار عندك يخشى عليك ان تاكل الناس. في جماعة كانوا سافروا الى رحلة الى بعض دول افريقيا الى موريتانيا، فكان اكلهم في الصباح في الظهر في الليل لحم مشوي كبد كذا. اخيرا واحد قال: اصبحنا من اكلة اللحوم، ما في خضروات ما في شيء بس لحم خلاص. فكثرة اكل اللحم تجعل له ايش؟ ضراوة. واعتقد والله تعالى اعلم ان عمر استنتج هذا من واقع الناس. وكيف واقع الناس؟ جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه يذكرون في باب التسعير اذا غلى السعر قالوا: جاء الناس الى عمر فقالوا: سعر لنا اللحم يا عمر. طب ليش سعر لكم هو؟ معناها انه صار ثمنه غالي وهم ما لهم ايش؟ ما لهم السعر؟ ضراوة اللحم جاء. فقال لهم: لماذا؟ قال: ان المسلمين قالوا اللحم، قال: ارخصوه انتم. طب هو بايدين حتى نرخصوه، لو في يد الجزائري سعر اللحم لنا. قال: لماذا؟ قالوا: غلى سعره. قال: ارخصوه انتم. قال: وكيف نرخصه وليس عندنا؟ قال: اتركوه لهم يوما، اتركوه. فلما تركوا اللحم الجزل صاروا يصيحوا: تعالوا خذوا، لا غالي، ابو عشرة بثمانية، لا ما نبغى، ابو ثمانية بخمسة، ما نبغى، نصف القيمة، قالوا: ما نبغى. والجزر ودي بيع بربع القيمة ولا كنا نتلف عليه، ما في ثلاجات ولا في شيء. قال: ارخصوه انتم. اذا قامت ضراوة اللحم عليهم فاشتكوا لعمر: اياكم واللحم، حتى تستطيعوا تتحكموا في اللحم ولا يتحكم الكذاب فيكم بسبب الايش؟ بسبب اللحم. اذا نقيس هذا على كل شيء. ولو كان حلالا مباحا من احسن ما يكون، لكن كونك تلزم نفسك وتكثر منه حتى يصبح عندك مثل ما بيقولوا مزاج ولا كيف، ما تستطيع انك انت تتخلى عنه، لا، لا تصبح اسير شهوتك، اسير مطعم ان لم يكن هذا الطعام. ما انت آكل كيفك يا اخي لما تجوع تاكل غصب عنك. اذا عمر رضي الله تعالى عنه في قوله اياكم واللحم لم يحرم اللحم ولا يدعو الى مذهب النباتيين. عارفين النباتيين؟ النباتيون قوم اخذوا انفسهم الا ياكلوا لحما ابدا. استاذهم ابو العلاء المعادن فياكلون النباتات. ليه؟ يقولون لماذا تذبحون الحيوان؟ ما هناك زيكم ولا ما يرضوا يقولوا ديك صغير. قال ايه؟ استضعفوك فوصفوك. هلا وصفوا كبد الاسد؟ يعني وصفوك انت الصغير الضعيف هذا ليش؟ ليه ما يصفون لي دواء كبد الاسد؟ من قبل يجيبوا كبد الاسد؟ فقولها الذين ياكلون اللحوم يستضعفون تلك الحيوانات ويعتدون عليها ويذهبون ارواحها ويعذبونها بالذبح. يا سبحان الله، كنت انت يا ابو العلاء اشفق على الحيوان من خالقها. الله سبحانه وتعالى قال ومنها تاكلون. قال كلوا مما ايش؟ فكل ما ذكر اسم الله عليه. إذن المولى الذي خلق والمولى الذي اباح وانعم على الانسان خلق لكم ما في الارض جميعا وبين ما لا يجوز اكله. إذن النباتيون جماعه اخذوا انفسهم بشيء من شغل فيه. ليس عمر من هؤلاء الناس، فعمر ياكل اللحم، ولكن عمر يحذر من ضراوة اللحم. وهكذا بقية الأطعمة، لا تجعل لطعام معين سلطة عليك، لأنك إذا اتخذته ماذا تفعل؟ تكون أسير لهذا الطعام. وكذلك المشروبات، صاحب الشاي، صاحب القهوة، إذا غاب عليه الشاي، إذا ما حصل القهوة إيش بيسوي؟ يدقق في راسه، عنده صداع. ليش؟ أبغى قهوة، أبغى شاي. هذا في المباح، فما بالك بغير المباح. إذا عمر رضي الله تعالى عنه يوجه الإنسان في مطعمه ومشربه لا يكون أسير نوع معين من الأطعمة أو الأشربة. وبعض الناس أدركناهم جميع الأطعمة عندهم سواء، صحيح يستطيب هذا ولا يستطيب ذا. وكان إذا قدم إليه نوع من الطعام وبدأ به مهما جئت بشيء بعد ذلك لا حاجة إليه فيه، كل سواء. وكثيرا ما كان يتمثل الجوع يطرد بالرغيف اليابس كعلامة تكثر حسرتي ووساوسي. كنا نسمع من العجائز واحنا صغار زمان ما نفهم معناه، ما جاوز اللسان فهو نتان، ما جاوز اللسان فهو نتان. فعلا اللي تعدى اللسان ان كان عصب ولا بصر كل سواء. الذوق في طرف اللسان الاول، لا في وسطي ولا في اخره ولا في الجوف. لو خدت برشامة وفيها صدر مر، وخدت برشامة وفيها عسل، وتجاوزت طرف اللسان وصلت الى المعدة، ما احسست المرارة ولا الحلاوة من الداخل. لا، اذا التزام الانسان بشيء معين هو هذا ليش المحظور، وهذا الذي يحذر منه عمر رضي الله تعالى عنه.